عالسمر النجم عمر الشعار رعيت الأول فورا ياسمين اطلبوا النسخة الأصلية www.aymanfawal.com يا خيال يا فوال جدك جدك جلك ياها حطي ليلة يا محلانا يا شعر والما يدمج بالقلب الله يكسر رجلانه مش من قلبه الله يكسر رجلينه يبعد مشعل النصفي على راسه ويدينه يا فوال جدك جدك تلكاها الطويله اشعل سمرك يا ولد الغالي جورج اسمع له وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين وين اسمع لي اسمع يا لي اسمع ايه ايه على دار من يارا نزرع ريحان اللي اشقر يا الغالي ماني نسي اوان ويلي سوى شعرات بسبيكي وش هذا اللون طول الليل تسلي على الفيسبوك سوى شعرات بسبيكي وش هذا اللون طول الليل تسلي على الفيسبوك ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي قلت له بحبي قالت يلعن ابوك هذا وسيم والله وزير النسوان ولك شعلت بسرنا يا خيي شباب الصبايا عكار ولك نبضه يسخر نبضه بجاهلية سمع صوت الضباب يا جاية مع دارينج يا ولي عايف غيري لجبني كوفي عانا والأخضر لبراهيمي الغالي عبد الله السعد ولي ولي شوكة وناس تشينا ولا نعرف القناني أجنا خبزة تنوم غمس بس دوالي والولي رهي برشلونة فارس كل الملاعب عنده ميسي فنان وأحسن لاعب هلا هلي ويلي ويلي يا متهلا بالمشقر يأمر بالحال يعجبني لعب المري اسمه ريال يا متهلا بواهب يأمر بالحال يعجبني لعب المدريد الاسم ريال ولي ولي ولي ولي ولي ولي حطي حطي سبرك سبرك سبرك سبرك المطر يا سمرة يا سمير مين سمير مين سمير حياة حمزة لدادوة.